أقيمت الاجتماعات الجماهيرية لتأييد بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المدن والأقضية. شارك فيها كوادر أجهزة الحزب والسلطة ومنظمات الشغلة وعاملو المصانع والمؤسسات والمزارع التعاونية وشغلة وطلبة الشباب في المناطق المحلية. تلي فيها بيان حكومة جمهوريتنا ثم ألقيت كلمات. أيد ووافق المتكلمون على وجه تام على بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي أعلن بصرامة حساب جرائم أمريكا الشرسة المرتكبة أمام دولتنا وشعبنا، وأدانوا واستنكروا قرار العقوبة الأخير باعتباره وثيقة إجرامية شرسة غير إنسانية لا مثيل لها، لا يمكن لأحد أن يصطنعها إلا الوحوش الأمريكان الذين يحاولون محاولة يائسة لإزالة كوريا الحصن المانع للاشتراكية على هذا الكوكب السيار من كل بد. وعبروا عن إرادتهم للرد على العقوبة بالانتقام وعلى المجابهة بالمقاومة المستميتة العادلة في الظروف حيث شنت الإمبريالية الأمريكية الاستفزازات الشاملة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية. ثم جرت المسيرة الجماهيرية.